يعني إذا صبت خسر الله في الجمعيات مثل الخط والزنا في دولة ما، هل تعتبر هذه الدولة دولة مسلمة علما أن هناك أحكام شرعية لم تطبق في هذه الدولة؟ لا، ولا تصدق. يعني كل شيء صحيح. لا، ولا تصدق.